حكم الخلق وساس، جعل العدل أساس، فجميع الخلق راض حيوانات وناس. حكم الخلق وساس، جعل العدل أساس، فجميع الخلق راض حيوانات وناس. سيدي ومولاي الملك النبي سليمان، لقد أبدت لكم البلاد بطولها وعرضها كل الطاعة، وها هو ذا سلطانكم يمتد من شرقها إلى ما شاء الله سبحانه. كثير من مخلوقات الله من إنس وجن وحيوانات تأتمر بأمركم في هذا الجيش حبا وطاعة، ولا ترفض لكم أمرا أبدا أبدا. نعم، لقد صدق في حديثه أيها النبي العادل الشكور. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هل أرسل الملك في طلبنا؟ لا، فهو معتكف لعبادة الله. الملك سليمان دائم التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه كانت حال والده النبي داود عليه السلام. سيد الملك العادل سليمان، هناك سيدتان في الخارج تستأذنانك بالدخول. وأذن النبي سليمان عليه السلام لهن بالدخول. مولاي، مولاي، إنه ابني، إنه ابني، غير صحيح. ثم قال النبي العادل سليمان: لتتكلم كل منكما على حدة ليفهم القصة جيدا. يا مولاي، لقد تركنا أنا وهذه المرأة طفلين عند الصخرة وذهبنا لرعي أغنامنا، فغافلنا الذئب وأكل ابنها، وهي لا تعترف بذلك أبدا، بل أخذت ابني بدل ابنها الذي أكله الذئب. أرجوك صدقني يا مولاي، صدقني. لا يا سيدي، بل هذا طفلي، أما طفلها فقد أكله الذئب. فقال النبي سليمان عليه السلام: يا قائد الجند، خذ الطفل واقسمه بسيفك قسمين، واعط كل واحدة منهما قسما، وبذلك نحل المشكلة. لا، ماذا؟ سأنفذ الأمر في الحال يا سيدي. يا مولاي لا تقسم، إني أتنازل عن دعواي وهو ابنها. وقال سليمان: خذ الطفل واعطه لأمه التي تحركت فيها عاطفة الخوف عليه. الحمد لله الذي أرسلك إلينا ملكا نبيا وعادلا، الحمد لله. وهكذا فقد عاد الولد إلى أمه. لقد ركب النبي العادل سليمان الريح وزار الكثير الكثير من البلاد يا سيدي. سبحان الله الذي سخرها له. نظموا الصفوف، والآن ارفعوا الرايات، هيا بنا إلى الأمام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ولأن سليمان عليه السلام كان يفهم لغة الحيوان، فقد سمع النداء وابتسم ورفع يديه شاكرا الله تعالى، وانحرف الجيش عن موقع النمل ولم يؤذهم. هيا لنخرج، فقد ابتعد الجيش عنا، وقد سمع سليمان أصوات إنذارنا وفهمها ولم يؤذنا. هيا نخرج، هيا هيا خرجوا، لقد زال الخطر عنا. هيا. الحمد لله، الحمد لله. النبي سليمان يتفقد الطير. الهدهد مفقود. سأبحث عنه قبل أن يتفقد. وماذا سنقول للنبي سليمان؟ ماذا سنقول؟ سنقول الحقيقة فقط. أيها النبي الكريم، كنا مع الهدهد في مهمة استطلاعية كما أمرتنا، وقد اختفى فجأة. إن النبي سليمان سيعذب الهدهد إن لم يكن لديه مسوغ للغياب يا إخوتي. أين كنت؟ لقد سأل عنك الملك سليمان وكان غاضبا، وعليك إخباره بالحقيقة يا هدهد. هيا بسرعة. حاضر حاضر. هيا إلى النبي سليمان، هيا بسرعة، هيا. السلام عليكم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إنها بلقيس يا مولاي، وهي ملكة سبأ. أجل، سمعنا عنها لكننا لم نصل إليها أبدا. إن الهدهد مؤمن بالله ويقول الصدق دائما ولا يكذب لأي سبب كان يا مولاي. أجل، فما عرفنا عنه إلا الصدق. إن النبي سليمان يكتب رسالة. انظروا، لقد بعثها مع الهدهد أيضا. سأثبت له صدقي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ونفذ الهدهد ما أمر به، وحمل رسالة النبي الملك سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ. وحدث ما حدث بعد أن قرأت بلقيس رسالة النبي سليمان عليه السلام، والتي كان يقصد من ورائها أمورا عدة. وكان الهدهد حريصا جدا على إيصال الرسالة في أقصر وقت لينال رضا النبي سليمان عليه السلام. وما إن وصل خطاب الملك سليمان عليه السلام إلى بلقيس قرأته بتمعن، وكانت عاقلة فنظرت في الأمر بعين الفطنة، ولم تغتر بلقيس بما أبداه رجال مملكتها من حماسة وميل إلى الحرب، بل قالت لهم إن دخول الملوك إلى المدن ليس هينا وأثره ليس سهلا أبدا. وقررت بلقيس أن ترسل بهدية ثمينة إلى الملك سليمان ومن خلالها تتقرب منه، وبهذا تتعرف على قوة سليمان ومدى سلطانه في بلاده وموقعه بين الملوك، فأرسلت إليه برسلها. إن ملكتنا بلقيس حكيمة جدا. نعم، وها هي ذي اختارت هدية ثمينة وستبعثها إلى سليمان الملك. هيا إلى المسير، هيا. أجل، علينا أن نصل بسرعة. السلام عليكم أيها النبي العادل. واستقبل الملك النبي سليمان عليه السلام سفراء بلقيس باستعراض عرفهم به قوة الجيش الذي لم يروا قبله جيشا. فذهل سفراء بلقيس لقوة الجيش وعدته، ثم دعاهم الملك النبي سليمان عليه السلام إلى مائدة الغداء، وحدث ما حدث بعد ذلك. تفضلوا. لا أصدق ما أرى. لم أرى من قبل مثل هذه المائدة، فلنأكل أكبر قدر ممكن. وما إن عادت رسل بلقيس إلى سبأ حتى استقبلتهم فأخبروها عن حال زيارتهم للملك سليمان. لقد شاهدنا العجب في مملكة سليمان يا سيدتي الملكة. فكم نحن ضعفاء وفقراء بالنظر إليه. أجل، ضعفاء وفقراء، صدقيني يا سيدتي الملكة، صدقيني. الوضع خطير جدا وعليك أن تذهبي إليه يا سيدتي الملكة. وسألت الملكة بلقيس سفراءها عن ردة فعل الملك سليمان عليه السلام من الهدية، فقالوا: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وما إن علمت بلقيس بالأمر حتى خرجت إلى الملك سليمان عليه السلام تلبية لدعوته وترغب في التعرف إلى مملكته. وفي أثناء ذلك كان الملك سليمان يسأل الكثير الكثير عن أهم الموجودات في مملكة سبأ، وعلم في النهاية أن أهم شيء وأثمنه كان عرش الملكة بلقيس نفسها. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعندما دخلت بلقيس قالت للملك سليمان: السلام عليكم أيها الملك العادل سليمان. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وما كان من بلقيس بعدما رأت نعم الله على سليمان إلا أن قالت: لقد أسلمت معك يا نبي الله سليمان. قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.